رمضان كريم على كل مستمعي راديو هافن، ورجعنا لكم تاني مع حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم من وإلى الواقع على راديو هافن. يا رب تكونوا كلكم بخير وبأحسن حال. النهاردة معنا قصتين جمال جدا. الأولى: واحد مات والده ولم يأتي أحد ليمشي في جنازته، فجره ابنه إلى الصحراء ليدفنه، فرآه أعرابي يرعى الغنم، فأقبل عليه وسأله: أين الناس؟ لما تدفن أباك وحدك؟ فما شاء الابن أن يفضح أباه، وظل يردد: لا حول ولا قوة إلا بالله. ففهم الأعرابي ومد يده يساعد الابن ليدفن أباه، ثم رفع يده إلى السماء وظل يدعو في سره، ثم ترك الابن وغادر إلى غنمه. وفي هذه الليلة حلم الابن بأبيه ورآه ضاحكا مستبشرا في الفردوس الأعلى، فتساءل من الدهشة: ما بلغك يا أبي هذه المنزلة؟ فقال: ببركة دعاء الأعرابي. أصبح الابن يبحث عن الأعرابي في لهفة، ومشط الصحراء كلها حتى وجده، فأمسك به وبدأ يصيح: سألتك بالله ما دعوت لوالدي على قبره، أستحلفك بالله قل لي ماذا دعوت لأبي، فقد رأيته في الفردوس الأعلى. فأجابه الأعرابي: يا ولدي، لقد دعوت الله دعوة العبد الذليل، وقلت له: اللهم أنت الكريم، إذا جاءك ضيف أكرمته، وهذا العبد ضيفك، وأنت أكرم الأكرمين، إذن ليست بالذرية ولا بالأموال ولا بكثرة الأعمال الصالحة فقط، إنما هي صدق العهد مع الله من أي باب تشاء وبأي عمل تتقن. قال الحسن البصري رحمه الله: تواصلوا مع أصحابكم، فالصاحب الوفي مصباح مضيء قد لا تدرك نوره إلا إذا أظلمت بك الدنيا. اللهم ارزق أصحابي وأحبابي من الخير أوفره، ومن العفو أعظمه، ومن العمر أجمله. اللهم اكتب لنا محو الذنوب وستر العيوب، ولين القلوب وتفريج الهموم وتيسير الأمور. قصة تانية كانت حصلت مع الداعية محمد يوسف الكندهولي رحمة الله عليه. في الهند حدث غلاء شديد للأسعار في ستينات القرن الماضي، وكان الناس قبل ذلك في عز وغنى وترف. الشيخ محمد الكندهولي صاحب كتاب حياة الصحابة كان مشهور في التوقيت بزهده وورعه. ذهب الناس إليه واشتكوا إليه ارتفاع الأسعار والغلاء، وقالوا له: هل نحتج ونغضب؟ قال لهم: الناس والأشياء عند الله مثل كفتي الميزان، فإذا ارتفعت قيمة الإنسان عند الله بالإيمان والأعمال الصالحة قلت قيمة الأشياء، وإذا قلت قيمة الإنسان عند الله بسبب الذنوب والمعاصي ارتفعت قيمة الأشياء وزادت الأسعار وعم الغلاء. فعليكم بتقوى الله والإيمان والأعمال الصالحة حتى ترتفع قيمتكم عند الله وتقل الأسعار، ولا تخوفوا الناس من الفقر فهذا شغل الشيطان، فلا تكونوا من جنوده وأنتم لا تشعرون. فوالله لو أن هناك في قاع البحر صخرة صماء ملساء فيها رزق لعبد لانفلقت حتى تؤدى إليه برزقه، فالغلاء لا يمنع عنك رزقا ساقه الله إليك، الذي فتح لك فاك لن ينساك. يا الله. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يعني بالإيمان والتقوى ستفتح لنا جميع الأبواب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. بالإيمان والتقوى تسعد المجتمعات وتعم عليها النعم والرخاء. لا تشغلوا أنفسكم بارتفاع الأسعار ولا صرف العملات ولا بغلاء، الرزق عند الله مضمون، اشغلوا أنفسكم بأسباب الرزق وهي التوبة والاستغفار. قيل لأعرابي: لقد أصبح رغيف الخبز بدينار، فأجاب: والله لا أهتم، ولو أصبحت حبة القمح بدينار سأعبد الله كما أمرني وسيرزقني كما وعدني. حسن الظن بالله والتوكل على الله عز وجل والأخذ بالأسباب وليس التواكل، فيعني تفويض الأمر إلى الله عز وجل. وأنا أعبد الله، أنا أعمل اللي علي وبكرة ده بتاع ربنا، والرزق من عند الله عز وجل. دمتم بخير ورمضان كريم، واستنونا في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم من وإلى الواقع على راديو هافي.